ما نمشي معكم أبدا. ومشوا وواجهوا والدهم، ومن شدة الحزن عمي غلب البياض على بصره، وقال ماذا قال؟ يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتبكو يوسف حتى تكون حرما أو تكون من تموت أيضا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن وذهبوا وأوصاهم ادخلوا على الملك العزيز واطلب منه أن يزودكم بالكيل كذا، ودخلوا. وعما قريب لما أخذ يوسف يستنطقهم قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال لهم اذهبوا وأتوا بأبيكم وأمكم وإخوتكم. وجاءوا كلهم في قافلة واحدة، واستقبلهم يوسف خارج البلاد وضم إليه أباه وأمه في خيمته، ثم دخلوا مصر. لما جلس على أريكة الملك أجلس أباه من هنا وأمه من هنا وإخوته بين يديهم وخروا له ساجدين. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ورفع يديه إلى الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وانتهى القصص. والآن مع الآية الأخيرة.